15. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 15 والظاهر يكون الأخير في شرح كتاب عقيدة الاعتقاد لابن أبي يعلى رحمه الله تعالى. فتكلمنا فيما سبق عن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي ختمها بعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكرنا ذلك أمس بالتفصيل. اليوم ختم المصنف اعتقاد أهل السنة بأصل من أصولهم، فقال رحمه الله: ويجب هجران أهل البدع والضلال كالمشبهة والمجسمة والأشعرية والمعتزلة والرافضة والمرجئة والقدرية والجهمية والخوارج والسالمية والكرمية وبقية الفرق المذمومة. طيب، إذن المصنف هنا لما انتهى من سياق اعتقاد أهل السنة والجماعة قال لك: لا يتم ذلك إلا بأن تلزم الصراط المستقيم، كما خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا وعلى حوله خطط. الخط المستقيم هو صراط الله عز وجل، ما في الكتاب والسنة واعتقاد السلف. الخطط هي الاعتقادات الفاسدة، كل من خالف الكتاب والسنة واعتقاد الصحابة والسلف الصالح في القرون المفضلة فهو من أهل الضلال، خاصة منهم هذه الفرق. لكننا نريد أن نقدم عن البدع بمقدمات. أولا، المسألة الأولى قوله: ويجب هجران أهل البدع والضلال. عندنا هنا فيها فروع. الفرع الأول، ما هي البدع؟ البدع طبعا في اللغة هي الاختراع، الاختراع كما قال الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لم أكن أول رسول، لم يسبقني أحد. وهي في الشرع ما أحدث في الدين بعد كماله بغير دليل من كتاب وسنة. ولذا عرفها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض الذي في السنن والمسند بإسناد صحيح، قال: كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار، كل بدعة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي بعض الرواية في النار. طيب، وحدد ضابطها صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في لفظ مسلم آخر: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. إذن قوله من أحدث، إذن البدعة هي أحداث كما في الحديث الأول كل محدثة، وقوله في أمرنا أي في دينه في شريعته فيما يتعلق في العبادة. يخرج من هذا كل ما ليس من أمره من أمور الدنيا، واضح ولا لا؟ فقد يبتدع الناس أجهزة، ويبتدع الناس وسائل ومراكب وطرق لنقل العلم، كل هذه تكون من الأشياء التي ليست داخلة في أصل التشريع وإنما في طريقة الإيصال، واضح؟ طيب، هنا فرع أيضا ثاني في قوله: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قد يحتج، وهذا أشار إليه النووي، قد يحتج محتج بأني أنا أفعل ما فعل قبلي، أفعل فعل من فعل قبلي فأنا لم أحدثها، فيقال ويرد عليه بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس المقصود والله من أحدث فقط، لا، من أحدث أو عمل بما أحدث فهو قائدك إلى النار في البدعة. الفرع الثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل بدعة ضلالة، حديث اللي في السنن حديث العرباض، فيه دلالة على أن كل تشمل كل البدع، وأنه ما هناك بدع حسنة وبدع سيئة، وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة، كل ذلك مخالف مصادم لقول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. أما ما يأتي من تسمية بعض البدع على كلام بعضها للعلم فليس قصدهم البدعة البدعة الشرعية، واضح؟ فكقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، عمر لم يبتدع شيئا، إنما صلى الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام التراويح خلفه، فلما خشي النبي أن يجتمع الناس أن تفرض على الناس قال صلوا في البيوت، فقام عمر وأعاد هذا بعد أن قطع الوحي. ثم إن عمر ليس كغيره، هو ممن قال فيه عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهؤلاء سنة متبعة وليس لأحد سواهم ذلك، لأنهم إذا فعلوا واتفق الصحابة على ذلك الفعل صار إجماعا. طيب، الفرع الرابع، البدع تكون في الاعتقاد في العمل، والأخطر في الاعتقاد مع أن كلها ضلال. فالاعتقاد أول بدعة خرجت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي بدعة الخوارج الذي قال اعدل، وعده أهل الإسلام وشراح الاعتقاد عد وبوب على أن هذا الرجل هو أول الخوارج، واضح؟ حتى البخاري بوب على حديث قال باب قتال الخوارج أو باب من ترك قتال الخوارج نحو من ذلك. وظهرت القدرية في آخر عهد الصحابة وهم الذين ينفون القدر، وهم طوائف وعكسهم الجبرية كلهم داخلون في القدرية. ثم بدعة الإرجاء وهو إخراج العمل من الإيمان على اختلاف درجات كما سيأتي. ثم بدع كثيرة المعتزلة الجهمية كلهم مستقل ومستكثر من الضلال وإن جمعهم طريق إبليس. طيب، لكن وأما في العمل فهي التي لا تختص في اعتقاد، وإنما يعني في عمل معين كأن يتعبد لله بعبادة في وقت مخصوص وهو غير مشروع، أو يأتي أصلا ببدعة ليس لها أصل، واضح؟ لكن كلها بدع، لكن الاعتقاد هو الذي نتكلم عنه في هذا الباب، وهي التي نص عليها المصنف رحمه الله. الفرع الخامس هنا أن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله هل بلغت اللهم فاشهد في حجة الوداع، ويقول ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا دللتكم عليه، ولا شيء يباعدكم عن الله إلا عذرتكم منه، تركنا عن المحجة البيضاء. إذن لا يمكن أن يأتي شيء بعد كم إكمال الله للدين بقوله أكملت، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا دللتكم عليه، ما في شيء يكون يأتي. حتى إن الصحابة الذين قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم الليل ولا أنام، الثالث قال لا أتزوج النساء، ما جاوب شيء جديد، بس أرادوا أن يزيدوا في العبادة. ما غضب النبي على أحد في موعظة مثل ذلك، غضب شديدا عليه الصلاة والسلام، وقال أما والله إني لا أخشاكم وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر أقوم وأنام أتزوج النساء. حتى في العمل ما هو مسموح لك، واضح ولا لا؟ فإذا كل زيادة في الدين بأي نوع هو نقص، ما هو أجر لك ولا فضل لك طلاقا، بل عليك بالسنة، اتبعوا أحسن ما أنزل إليك. الحسن هنا المقصود به إصابة السنة. وأذكر وأنا شاب صغير أو كني بالثانوي ذيك الأيام، كنت أخرج من جنوب البلد أجي للشيخ لأن يصيف الفجر أحيانا، تفوت صلاة المسجد عندنا في جنوب البلد، وأجي أصلي مع الشيخ. كان الصلاة ذيك الأيام ليس في الجامع الكبير، ما أدري ذاك الوقت كان الشيخ جاء وقت يصلي في الجامع الضليع هذا اللي في وسط بعد الساعة، وأذكر صلاة فجر. المهم أني صليت في المسجد والشيخ يظن أنني أتنفل بعد الصلاة، وأنا في الحقيقة فاتتني الصلاة وجالس أصلي الفريضة وطولت فيها. أيام العبادة ذيك الأيام كما قالوا من عرف طرق الفقهاء ترك، لا أي نعم. هم ذكر سألوا الشيخ عبد الرزاق عفيفي بعض طلاب العلم، قالوا الشيخ كنا فينا عبادة وخوف من الله ونسك، وبعدين ما نرى ذلك. قال إيه نعم، كنتم فيكم شيء من قلة العلم، فلما عرفتم طرق الفقهاء والرخص توسعتم. طيب، فالشاهد أني الشيخ رحمه الله خرج كل من في المسجد، كل من في المسجد خرج وبقي، مع أن الشيخ يمشي في ذلك الوقت، بقي الشيخ جلس ينتظرني. خلصت الصلاة فجاني الشيخ وقال لي ترى السنة من الواحد، السنة في النافلة أنه يقصرها، لو أنك تقرأ البقرة وتقرأ في السنة قل هو الله أحد وقل يا الكافرون، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أفضل من قراءة البقرة. أنا الشاهد عندي، شوف العالم الرباني كيف يعلم الناس، حرصوا على تعليم الناس السنة، قال لك شوف ترى المسألة السنة، ما هي قضية مجرد كثرة عبادة. إذا أنت تصلي قل هو الله أحد قل يا الكافرون أفضل من لو صليت في سنة الفجر بقراءة البقرة كاملة. صدق في هذا. لماذا؟ لأن هذه سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يمكنني أجي بشيء أكثر منه وأقول أبصر أفضل منه. لا والله، لن نأتي بخير مما جاء به محمد، خير الهدي هي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، فعلى هذا البدع نقص في الدين، البدع نقص في الدين وتشويه. ولذلك الشاطبي رحمه يقول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول إمام مالك كما في الاعتصام للشاطبي من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة. وهذا نقوله كما يقول الإمام مالك وأتباعه ممن يزعمونهم على منهجهم ليسوا على منهجه لا عقيدة ولا عملا إلا بقايا من أهل الكتاب. يقال هذا الإمام مالك يقول من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة، واضح ولا لا، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. طيب عطونا يا معشر هؤلاء ممن تزعمون أنكم من أهل السنة والجماعة، عطونا دليل برهان على أنكم أنتم أهل السنة من قول الله وقول الرسول. ما تستطيعون، وإنما تقذفون بالغيب من بعيد ولا تستطيعون المجادلة ولا النقاش أبدا. ليش؟ لأن السنة تقسمكم، القرآن يقسمكم، ومنهج السلف يفهمكم، ولكن هي شوشرة من بعيد لا أكثر ولا أقل. وإذا لم تقيموا على دعاوكم بينات فهي دعاوى فاسدة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالها الله للمشركين وقال لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نحن ندعو هؤلاء، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما كان من اعتقاد الكتاب والسنة ومنهج السلف والشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة أخذنا وما عدا ذلك تركنا. يقول لا أبدا. طيب، ولذلك في البدعة ثلاثة أمور خطيرة. أولا اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بخيانة الرسالة والتقصير كما قال الإمام مالك. اثنين الاستدراك على صاحب الشريعة وأنه أعجز من أن يتم شريعته كما تزعم الرافضة بأن الدين لم يكمل حتى يأتي مهديهم. الله لم يتم الدين فهم مكذبون لقوله اليوم أكملت، ومكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام في قوله اللهم هل بلغت اللهم فشل. الأمر الثالث والأخطر هو المعاندة والمشاقة للشرع، فكل من ابتدع بدعة فهو قد نصب نفسه مشرعا مشاقة. قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذول المبتدعة يدخلون في هذه الآية. طيب، الفرع السادس والأخير قبل المسألة الثانية، قول الإمام أحمد رحمه الله في كتاب أصول السنة. أصول السنة عندنا إيش؟ تمسك بما كان عليه السنة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام اقتداء بهم. إيش نفهم من هذا؟ كل واحد يجيني يقول أنا على الدين، يقول ما عليش، تعالوا يا الأشاعرة وتعالوا يا المتردية وتعالوا يا الصوفية، يا من تزعمون أنكم أهل السنة والجماعة. معيار أصول الدين عند أهل السنة هو ما علي أصحاب النبي، تمسك بما علي الصحابة والاقتداء بهم، لا نخرج عما قالوا، وكل هديهم موجود في الكتب مصنف أنتم لا تنكرونه، ينقله لكم إمامكم مالك وإمامكم الشافعي وإمامكم أبو حنيفة. كذا ولا لا؟ تعالوا إلى كتبكم، مهبة المتأخرة اللي دخل فيها ما هو فقط أشياء تبشعر، لا، دخل فيها مذهب الجهمية ومذهب الصوفية الغالي، ليتهم بقوا على ما كانوا عليه. لا، يأتون بكتب أئمتكم السابقين لن تجدوا فيه سوى إيش؟ والمصيبة أنك لما تجي لبعض الشافعية الذين هم شاعرة إذا جاءوا للفقه قال الشافعي بكل دقيقة وجليلة، قال الشافعي، وقد رجع الإمام الشافعي. إذا جاءوا في العقيدة ما للشافعي ذكر ولا يذكرونها أبدا. ليش؟ لأنه مو على منهجهم. مثل هؤلاء يزعمون متبع النبي وأنه متبع كتاب السنة، والله لستم على كتاب السنة. ولذلك يقول الإمام أحمد أصول السنة التمسك بما عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهم. فمثال نقول النبي العباس رضي الله عنه فسر كثيرا من الآيات الصفات مثل أنه تجري بعين، قال بعين الله. فهل أنتم الأشاعرة تثبتون أن لله عين كما أثبتها القرآن تجري بعين وأثبتها النبي عليه الصلاة والسلام وأثبتها الصحابة؟ الجواب لا. فإذن أنتم مخالفون للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. طيب، ولذلك يقول الصحابة كل عبادة لم يتعبد أصحاب رسول الله فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يتكن الآخر شيئا. قال الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. قال والذين اتبعوهم، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ليش؟ لأن النبي كأنه استشرف ما سيحصل من كثرة الضلالات والبدع، حتى يجي واحد يتزعم زعما وزورا مرجعية العالم الإسلامي وهو ليس في ميزان العلم صفر. لولا الجبة التي تثقله فوق رأسه لصار أخف من عش العنكبوت. إذا جئت في ميزان العلم مهنك علم، إنما هي قضية أصبحت إيش؟ ترشيحات ومناصب، مجرد شهادات. نول العالم يزكى بعلم، الآن مجرد خريج من الجامعة ثم يصنصب لأنه أقرب إلى ما يسمونه المشي مع المسار العام. واضح لنا؟ فالنبي فيقول تمسكوا بها لكثرة الباطل وكثرة من يتولى المناصب ويتضخم بالمنصب ويتضخم بالجاه، لكنه خواء من العلم ومن التقى ومن الدين. ولا تجد أهل السنة إلا هم قلة متمسكون قابضون على الجمر. طبعا في بلاد السنة ما يستطيعون، السنة ظاهرة في الحمد عندنا في بلادنا، ما حد يستطيع علينا بدعة إلا قصمناه بفضل الله بقوة الله أولا ثم واللحم بما وزع الله من السلطان. لكن في بلاد أخرى ما سمعت رئيس الشيشان إيش يقول؟ يقول لو يدخل عندي وهابي نجس من أبناء الزنا قتلته في بلدي. ولذلك الله يعين هؤلاء في بلدهم، ماذا سيفعل لهم هذا المجرم الأفاك؟ والمصيب أنه جاء عندنا واستقبله ودخل في وسط الكعبة هذا المجرم. طيب، يسمي أبناء الوهابية أبناء الزنا، أنا سمعته بأذني رأيته، ما أقول يقال عليه من الله ما يستحق. طيب، ولذلك لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والذين اتبعهم بإحسان قال رضي الله عن السابقين رضا مطلقا لهم الصحابة، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. إذا لم تأتي باتباع لهم بإحسان فلن يرضى عنك. طيب، نجي للمسألة الثانية. قال ويجب هجران أهل البدع، يجب هجران أهل البدع. لا شك أن من أصول أهل السنة في زمنهم أنهم يهجرون أهل البدع، فما زالوا يهجرون المعتزلة ويهجرون الجهمية ويحذرون منهم ويمنعون أهل السنة من مجالستهم. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لعلهم يتوبون أولا، لعلهم يتوبون لأن الهجر نوع من الدواء، ثانيا لئلا تنتقل بدعتهم إلى العامة، فإن تعظيمهم وتصديرهم في المجالس يجعل الناس يثقون به. وقد ذكرنا قصة عن أحد العلماء أظنه الهروي، كان سنيا فصار أشعريا، فقيل ليش صرت أشعري؟ قال رأيت الدارقطني، والدارقطني أحد أئمة السنة، يقول رأيت الدارقطني مشيت مع الدارقطني فاستقبلنا الباقلاني، الباقلاني من أئمة الأشاعرة الغلاة الذي يعني حرف في مذهب أبي الحسن الأشعري، فدخل في أدخل في التجهم، ما هو على مذهب أبي الحسن الأشعري، يعني المذهب الفطوري الغالي اللي أخذ مذهب الجهمية والمعتزلة. فيقول فلما رأيت الدارقطني يقبل عينه ما بين عينيه، فقلت الدارقطني من هذا؟ قال هذا إمام المسلمين. يقول يبقى الدرقطني وهو من أئمة المسلمين، هذا إمام المسلمين لازمته فاقدت عنه المذهب. شفت كيف المدح؟ وعبد الرزاق الصنعاني أحد أئمة السنة من حيث الحديث والجمع، عنده تشيع. يحيى بن معين لما رحل اليمن سأل يحيى، سأل عبد الرزاق، قالوا يا عبد الرزاق أنت شيوخ كلهم سنة، عبد الرزاق ابن جريج ومعمر ومالك وفلان كلهم أئمة سنة وفي العصر التابعين، من وين جاك مذهب التشيع؟ قال إيش؟ قال قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعي فلزمته وأخذت عنه المذهب. ولذلك كل بلد قدمها من أهل البدع وأهل المناهج الأحزاب الباطلة زرعوا مذهبهم في المكان الذي هم فيه. واضح ولا لا؟ حتى علي لما قاتل الخوارج يقول نجا منهم بضعة أشخاص انتقلوا في بلاد العالم الإسلامي، البلاد التي ظهر هؤلاء فيها ظهرت مذهب الخوارج فيه. البذرة إذا بقيت تنبت، فلازم تجتث عن طريق المهاجرة وعن طريق التحذير لعله يتوب أو يرجع. ولذلك هجر البدع أهل البدع من تمام الموالاة والمعادات لكتاب الله وسنة رسوله، قال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. وقد هجر النبي عليه الصلاة والسلام صحابة كرام وهم ثلاثة بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك، كم ليلة؟ 50 ليلة لا يكلمون ولا يرد عليهم السلام، حتى أن زوجاتهم أمرت بأن تعتزلهم. واضح ولا لا؟ ولذلك لما ذكر البغوي رحمه الله تعالى هذا الحديث وضرب عمر صبيغ العراقي لما بدأ يتكلم بالمتشابه وحلقه وضربه ونفاه، ولما ذكر البغوي في كتاب شرح السنة في باب مجانبة أهل الأهواء ذكر حديث كعب بن مالك وصاحبيه في هجر النبي عليه الصلاة والسلام، قال وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، إلى أن قال وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. لكن قبل ما أبدأ، ولذلك الشاطبي بيّن العلة من هذا في كتاب الاعتصام رحمه الله، قال السبب في هذه الهجرة أمرا. الأمر الأول أن لا تلتفت العامة والجهال إلى هؤلاء إذا تركناه. وشوفون اليوم المذاهب المنحرفة انتشرت عندنا في الناس سبب ظهور أهل تلك الأهواء، إما بدع وإما أهواء، فحتى كرهوا أهل السنة وزهدوا في العلماء الكبار وانصرفوا إلى هؤلاء الأصاغر، وحيثما يبتغى العلم على الأصاغر تضل الأمة معه. والسبب إن هؤلاء التفت إليهم العامة لما تركهم الناس، تركهم السلطان وتركهم العلماء مجاملة أو بعدم تبين، حتى وضعوا شباكهم وأفسدوا الناس، وما أكثر الناس لو حرصت بهم. الأمر الثاني يقول الشاطبي أن هذا ترك هذا المبتدعة وعدم هجرهم وعدم مجانبتهم كالتحريض على الابتداع أن يبتدع غيرهم. ولذلك إذا شفت المبتدع ينشر بدعته وصاروا أتباع، قال الآخر ليش أنا ما أصلي أتباع يبتدع بدعة أخرى عشان يصير مثله بالشهرة. واضح ولا لا؟ طيب، ولذلك لكن ينبغي علينا أن نبين في مسألة الهجر أمور سريعة، أن فيها أصول، فيها أصول أن الهجر له أحكام. العلماء طبعا ذكروا أن في نوع من الهجر واجب، وهو أن تهجر أهل بدعة الدعاة إليها. النوع الثاني المستحب، وهو هجر صاحب المعصية الذي أظهرها وهي من الكبائر إذا لم يتحقق أن الهجر ينفع، فإن صار متحققا وجب. النوع الثاني المباح، الهجر المباح وفي 3 أيام فما دون، لمن صار بينك وبين إيش خصام، قال لك أباح لك الشرع حتى تطيب نفسك 3 أيام بعدها حرام. لكن الصواب أن الهجر نوع من الدواء والعلاج، لا يأخذ حكم الإجاب ولا الإباحة ولا، وإنما ينظر فيه للمصلحة. فإن كانت المصلحة في الهجر فعل، وإن لم تكن قد يصل لدرجة الحرمة. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاج الضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته. لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع. وذلك ايش قال ابن تيمية؟ قال انظروا إلى النبي هجر ثلاثة من أصحابه وهم بعضهم من أهل بدر صح؟ الذي قيل اعملوا ما شئتم كعب بن مالك بدري. كعب بن مالك يقول فنظرت إلى رجلين من أهل بدر فرأيت أن لي فيهم أسوة بدل المنافقين فهم من أهل بدر ممن قيل فيهم اعملوا ما شئتم وهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 50 ليلة. بينما يقول شيخ الإسلام ترك المنافقين وصناديد المنافقين ومن يرد عليه من من من من, من, من من كبار المؤلف قلوبهم ممن قلوبهم لم تنطوي على إيمان وكان يتألفهم ويقدمهم في المجلس ويعطيهم الأموال ولم يهجرهم. يقول شيخ الإسلام لأن هؤلاء كان الهجر لهم أنفع وفي تربية للمسلمين لا يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضبوا بأنفسهم عن نفسه، بينما هؤلاء هجرهم في ضرر. ما هو جيد اللي مسلم بيترك الإسلام لأنه أصلا على جرف خار، والمنافق ما ظهر لنا نفاقه وربما نعطيه فيهديه الله عز وجل كما قال صفوان بن أمية ما زال النبي يعطيني ثم يعطيني 100 100 100 وكان أبغض الناس لي حتى صار أحب الناس. ولذلك ينبغي على الإنسان يكون فقيها، من الهجر يحتاج إلى معرفة وإلى معرفة المصلحة والمستدى فيه. ولذلك ابن القيم يقول في زاد المعاد يكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عند حصول بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد بالكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. هذه مسألة. نجي للأمر الثالث، أن الهجر يختلف باختلاف الهاجر والمهجور ونوع المعصية. فالمعصية تختلف باختلاف البدعة، فالبدعة المكفرة غير البدعة غير المكفرة. والبدعة التي ظهرت بين الناس ما هي مثل البدعة التي يستتر بها صاحبها. المبتدع الداعية غير المبتدع غير الداعية. فحتى بعض الناس إذا عاد بعض الطوائف البدع يعني تجد أنه ليل ونهار في الكلام على هؤلاء، بينما من هو شر منهم ما له كلمة عليه، مع أن هؤلاء شر وهؤلاء شر. ليش؟ لكن أصبح الرد هنا ما هو قضية سنة، يعني قضية عن نوع من التحزب، نوع من انتصار للنفس، انتصار للأشخاص. واضح ولا لا؟ وهذا ينتقل على كثير من يدعي السنة، فما تجد أنه ما له أي كلام عن الأشاعرة، أي كلام عن الرافضة، بينما يجي على حزب من الأحزاب وهو صح تكلم عليه، لكن يتكلم فيه ما لا يتكلم عن اليهود والنصارى، مو صحيح. شيخ الإسلام ذكر الأشاعرة وذكر أن فيهم من الأئمة السابقين من نصر الدين وأن كان لهم جهاد وبلاء، وذكر ما فيهم لأنهم فعلا كانوا في وقت وفي بلاد في مقابل الجهمية وفي بعض البلاد في مقابل المعتزلة، ففي هذا الموقف يحمدون. لكن في بلاد السنة لا، فرق بين أن تأتيني بنقطة سوداء في صحيفة بيضاء هذا يهجر ويشنع عليه، مثل واحد عندنا في السعودية تجد أنه إيش يصير عنده كلام في خطأ في الاعتقاد هذا يشنع عليه، بينما تجد واحد مثل في بلاد مصر الذي فيها الغلبة والظهور للصوفية والأشاعرة الماتريدية هذا المذهب الرسمي والحكم أقرب إلى العلم. واضح؟ ثم يأتي واحد من سبل أهل السنة وعقيدة عقيدة السنة ويخطي في عدة مسائل فرعية أو في معام، فتجد أنه يجي ويصنف هذا الداعية وكأنه أشد من المعتزلة والجهمية واليهود والنصارى بل الرافضة، وخلاص سكر عليه. مو صحيح. الله عز وجل يقول ود كثير من أهل الكتاب، ما قال ود أهل الكتاب، حتى أهل الكتاب قال كثير منهم. فيجب على الإنسان أن يزن بميزان الحق والقسط، فما إن كان هنا لا والله شردبه، لأنه هذا الرجل في بلده التوحيد نقطة سوداء في بيضة، أما بلد فيها خرافة، ناس يطوفون في القبور، ناس يعبدون غير الله، ناس يعبدون الشيطان، أكثر الناس لا يصلون ولا يصومون، ثم يظهر واحد منهج من أهل السنة وعنده انحرافات في أبواب ما يعامل هذا سني، لكنه يرد عليه في هذا الباب لكن بعدل، وينظر إلى مصلحته على الناس. ولذلك من الدعاة هناك في تلك البلاد من نفع الله به الناس في مسألة الاعتقاد ونبذ الشرك والقبور، وإن كان عنده انحراف في مسائل أخرى متأثر بالجماعة، هذا واقع. والذي لا ينظر بهذا المنظار ما يفهم شيء، ولا عنده دين ولا عنده عقل. وما زال علماء الإسلام على هذا المنهج، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وحتى علماءنا. ويجي بعض الناس اللي فهم من منهج السلف على خطأ يقول رب العظيمين وابن باز يقولون يفعلون، هؤلاء ينظرون إلى هذه القواعد الشرعية، المصالح والمفاسد، مصالح والمفاسد في هذا. ولذلك البدعة تكون كفرية كالطواف على القبور، أو تكون أقل من ذلك كالإرجاء، أو مسألة قال بها فقط واحدة خالف بها للسنة. واضح لنا كذلك أن تكون البدعة ظاهرة كبدعة التجهم، أو مسألة خفية فيها كلام لأهل العلم مثل الخلاف في بعض المسائل. واضح ولا لا؟ مثل القنوت في الفجر أنا أرى بدعة لكن ليس كالبدع الأخرى. كذلك قد تكون البدعة تختلف باختلاف المبتدع. كيف تختلف باختلاف المبتدع؟ يعني هل هو داعية ولا مستتر بها؟ هل هو مجتهد أو مقلد؟ هل هو مصر عليها أو غير مصر عليها، وإنما هي يعني الرجل زله وفلته من فلتاته ولا يعرف عنه مثل ذلك؟ واضح ولا لا؟ أيضا من جهة مكانته، هل هو عالم بالسنة وأخطأ بخطأ؟ واضح ولا لا؟ من علماء السنة في هذا العصر وأخطأ في مسألة الإيمان، ما يمكن نقيس بواحد أصلا مبتدع وأصاب في مسألة ومسألتين. هذا من أهل السنة فنقول أخطأ في هذا ونرد عليه فيها ونحفظ مقداره، وهذا نقول إيش الماء القذر لو حطت عليه ما ينضف، بخلاف هذا الماء الطاهر فلا يضره إذا بلغ قلتين لا يضره الخبث كما قال في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أيضا فرق بين أن ينشأ عندنا هنا مثل عندنا اليوم ناس صاروا من أهل البلد هنا أصبحوا يتكلمون بكلام أهل البدع، مثلا تجد بعضهم وافق هؤلاء الخبثاء بالنقد بالطعن بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وهم هنا من أبنائنا ومن درس في جامعاتنا، فتجد أن يقول الله دعوة الشيخ هي سبب التكفير، تجد أن يقول ما دامت الدولة متمسكة بهذه الدعوة فإنها ستسقط، ويبدأ يردد كلام هذا لأنه أصلا هو هواه وهواهم وهو على منهجهم. هذا يشرد به كل مشرد. ليش؟ لأنه خرج في بلاد السنة. واضح؟ بخلاف ما قلت لكم في بلاد أخرى. وذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعد من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعته ولا يجالسونه بخلاف الساكت. كذلك تختلف باختلاف المكان، من جهة كون هذا الرجل يعني كون هذا الرجل في هذا المكان قوي في دينه، واضح ولا لا؟ أو ضعيفا لا قدرة له. إن كان قوي مثل يكون عالم وله قوة وقدرة وله منعه جناب وركن يظهر ذلك ويشرد به للبدع، إن كان ضعيف لا مكانة علمية ولا وجاهة ولا قوم يحمونه وليس له أتباع والسلطة ضده والجهة العلمية ضده، هذا الرجل من يهجر؟ يهجر نفسه؟ لا يهجر، يموت في هجرة ما حد ينظر، بالعكس هم يفرحون انك تهجرهم على أساس ما تنشر المذهب اللي معك، لا بالعكس السنة لا تهجر أحد، امشي وادعو إلى الله عز وجل بينهم. كذلك من جهة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله يقول وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديب ورجوع العامة عن مثل حاله، حتى أن الإمام أحمد أرسل إليه رجل من أهل السنة في بلاد خراسان قال يا إمام نحن قلة نحبك فماذا نفعل؟ فقال الإمام أحمد لا تهجروا أحد ولا تفعلوا ما لكم قدرة، ولكن ادعوا لله واعتزلوا هذه المناهج. المقصود إن الهجر منهج السنة والجماعة قائم بذاته، لكن يختلف باختلاف البدعة، باختلاف الهوى، يختلف باختلاف المهل هاجر نفسه، يختلف باختلاف المهجور والمكان الذي فيه، وهذا يقوم على فقه. ولذلك اليوم تجد من ينسبون إلى أهل السنة والجماعة بل من السلفيين حصل بين زعمائهم خلاف، اتصلوا علي وارسلوا لي في الواتس، ارسلوا لي الآن من روسيا بلاد الشيوعية يقولون ظهرت عندنا مسألة فلان وفلان، ماذا نفعل؟ أصبحنا متفرقين مختلفين هناك. وفي مساجد في فرنسا ولندن أصبحت هذه مساجد تبع الشيخ فلان وذي تبع الشيخ فلان، كلهم سلفيين، وكان بعضهم كذا لكنهم تفرقوا. إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا مع أنهم على منهج واحد، ولم يفرقهم إلا مسائل جزئية ومسائل شخصية. وقد يكون واحد منهم أخطأ في مسألة مسألتين، بس ما تستدعي كل هذا التحزب. بل إنهم أصبحوا، هذا الرجل الذي يقول فلان محنته للبدع كان يمدح، أصبح يقول بعد ذلك بعد الفراق هذا أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. أول الإسلام محنته للبدع كان، ثم صار أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. هذا ليس من أهل السنة. أهل السنة لا يفعلون هذا، أهل السنة لا يتفرقون. ولذلك قال السنة من ميزة منهج السنة أنه من عهد الرسول إلى يوم واحد. إذا تكلم فيه واحد في نجد ينطق فيه واحد في أقصى بلاد العالم لا يختلفان، منهجهم واحد، بخلاف الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. كل المذاهب غير منهج السلف ابتدأ بالخوارج بمذهب واحد صار 20، الآن سيأتي. طيب، بدأ المصنف الآن بسياق أهل البدع. قال رحمه الله: كالمشبهة والمجسمة. طبعا قلنا لكم فيما سبق يجب علينا أن نعرف أن قول المصنف المجسمة ما يقصد، ما يقصده الأشاعرة وأمثالهم اللي يسمون أهل السنة والجهمية والمعتزلة يسمون أهل السنة مجسمة، لمجرد أننا نثبت أن الله عز وجل يتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه يسمون مجسمة. ليس مقصود المؤلف هذا، مقصود المؤلف ومر معنا أيضا أننا قلنا لفظ الجسم لا نطلقه نحن أهل السنة. كل الأفاضل اللي لم ترد في كتاب النفي ولا إثبات نتوقف فيها ونستفصل عنها، صح ولا لا؟ فنقول قصده في المجسمة الذين يجعلون الله يشبهون الله بالجسم، فيقول جسم الله كجسم كذا، وهؤلاء طائفة موجودة. فالمشبهة هم الذين يشبهون إيش؟ الذين يشبهون الله بصفات خلقه. قال: كالزرارية أتباع زرارة ابن أعين الرافضي الذي يزعم أن جميع صفات الله من جنس صفاتنا، عين كعيننا ويد كأيدينا، واضح. وكالمعتزلة البصرية الذين شبهوا كلام الله بكلام خلقه، قالوا ما في فرق، تعالى الله عما يقولون. هذول المشبهة. أما المجسمة فيقول لا، جسم الله كذا، واضح. وهؤلاء كالجواليقية أتباع هشام الجواليقي، والحكمية كأتباع هشام الرافضي ابن الحكم، والبيانية أتباع بيان بن سمعان. هؤلاء يصورون الله بالجسم ولهم تفاصيل فيه بعرض وطول وحجم وكذا، حتى بالشبر يقيسونه، وكلهم أغلبهم رافضة. هؤلاء مجسمة، هؤلاء ولذلك حكم هؤلاء المجسمة والمشبهة بإجماع المسلمين أنهم كفار، لأن من شبه الله إيش مر معنا ذا ولا لا لما ذكرنا التشويه، كما قال اعتمد العلماء قول ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن المشبه يقولون أن الله يده كأيدينا أو سمعه كسمعنا، أو الذين يقولون الله جسمه كذا وهم المجسمة، هؤلاء كلهم كفار بإجماع المسلمين، واضح ولا لا؟ وليس على أننا نحذر أنهم يطلقون المجسمة على من؟ على أهل السنة. فلا إيش يعني تنطلي علينا حيلهم، لا، ننظر إلى اصطلاح هذا الرجل. إن كان من أهل السنة عرفنا يقصد مجسمة الذين يجسمون الله كأجسام البشر، إن كان من أهل السنة وينبس بالمجسم كشخص متميز في المؤتمر هذا اللي صار، خرج بعض المبتدعة قالوا ابن تيمية مجسم، مجسم لأنه يثبت لله عينا وسمعا وبصرا كما أثبت لنفسه. قبحكم الله وقاتلكم الله ونأتي أفكم، يعني تكذبون الله ويقول أنا استوي وأنا لي سمع وبصر ولي عين ويد وخلقت بيدي، تكذبون الله. ما ذنب ابن تيمية أنه أثبت ما أثبت الله لنفسه؟ لكنكم أنتم ضالون، عقولكم عقوم بها بهايم، ومناهجكم ضالة، وقد أسلمتم عقولكم لمشائخ السوء والطرقية، نسأل الله العافية. ولكن لموعد الله عز وجل حينما تريدون على الحوض وتلتقون برسول الله عليه الصلاة والسلام، فتنظرون كيف تأتي ملائكة الرحمن. النبي لا يعلم عنكم شيء في قبره، ويقول أصحابي أصحابي أمتي، لكن إذا جئتم خطفتكم الملائكة ولم تمضوا على الصراط. إذا كان أصحاب الكبائر والمعاصي يسقطون فكيف بهؤلاء الفجرة الذين ينفون عن الله ما تمدح به من الصفات؟ طيب، ثم قال المصنف رحمه: ولذلك نحن قلنا المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. هؤلاء أصحاب المؤتمر يعبدون عدما، وهؤلاء المشبه يعبدون صنما، ونحن نعبد إلها فردا صمدا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ذكرنا في شرحنا فيما سبق. قال رحمه الله: لسنا نشبه وصف ربنا، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. طيب، نجي الآن اللي بعدهم. قال المصنف من؟ والأشعرية. وعلى فكرة حنا ممكن ننتهي اليوم، لكن إذا رغبتم فإني أرغب بأن أجعل غدا درس خاص ببيان من هم أهل السنة والجماعة، والفرق بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة على وجه التفصيل، ونسمي هذا الدرس الرد على مؤتمر المعطلة والجهمية والصوفية، فنأتي لاعتقادهم في كل مسألة ونقول هذا اعتقاد القرآن والسنة والسلف، وهذا اعتقاد الأشاعرة والماتريدية، ثم نأتي بكلام الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبي حنيفة وكلام هؤلاء الفجرة. إن رغبتم في هذا فعلناه. موافقين؟ إيه، تضحك أنت السادس. أي لا، لعل الله يسر الليلة أحاول أكتب فيها، لأني ما كتبت فيها، تحتاج الحقيقة إلى ضبط أن تأتي بعقيدتهم بالتمام. مثل ما قلت لكم، هم يقولون نحن أهل سنة وجماعة، طيب تعالوا موقفكم من السنة، لا يقبلون الأحاد، كل الأحاديث الأحاد يردونها في العقيدة. ما موقفكم مع القرآن؟ القرآن كله اللي بين دفة المصحف كله مخلوق، ما هو بكلام الله. هذا أهل السنة، السنة لا يقبلونها إلا ما كان متواترا، والقرآن عندهم مخلوق. وين أهل السنة والجماعة؟ فلا بد، وهذا الكلام اللي سألقي غدا أطلب من كل واحد منكم أن ينشره بقدر ما يستطيع، واضح؟ بيديه ورجليه، إما يجزي بيديه برجليه خلاص، لأن هذا جزء مما يجب علينا للدفاع عن أهل السنة والجماعة، والدفاع عن منهج أبي حنيفة ومنهج الشافعي ومالك، أن ينتحلهم هؤلاء الضلال. طيب، قال الأشعرية. الأشاعرة يا أخوانهم أتباع من؟ أبي الحسن الأشعري. أول أمره كان معتزليا، درس على المعتزلة وجالسهم ودرس على كبارهم حتى أخذ مذهب الاعتزال، ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب ابن كلاب، وابن كلاب وسط بين المعتزلة والجهمية وبين إيش؟ وبين مذهب الأشاعرة الكلابية، بين الأشاعرة، ويعني هو الآن المعتزلة والجهمية هم شر، ثم الكلابية أقل، ثم الأشاعرة أقل، يعني كل ماله يخف في الضلال شوي. فهو خرج من مذهب الاعتزال إلى مذهب الكلابية. المعتزلة قلنا أنهم لا يثبتون لله اسما ولا يثبتون لله صفة إلا ما اختص به من الحياة والقدرة، القدرة والعلم والخلق والإيمان، لا حتى العلم لا، أعوذ بالله، ما اختص به عز وجل من القدرة، من الإحياء والإماتة والخلق والرزق اللي لا يختص، لا يشارك بها أحد، واضح؟ ثم انتقل لمذهب ابن كلاب. مذهب ابن كلاب أسه أنه أصبح يثبت مذهب الصفات الذاتية وينكر الصفات الاختيارية، يعني مثلا صفة العلم يثبتها لأنها ذاتية، لكن أي صفة اختيارية مثل الاستواء والعلو، صفة السمع، مو بالسمع البصر، الرضا، الغضب، كلها ينفيها. أي صفة اختيارية يعني لا يقبلها. أبو الحسن الأشعري انتقل من مذهب ابن كلاب إلى مذهب أهل السنة، على خلاف طبعا، منهم من يقول انتقل مذهب السنة، منهم من يقول لا، ترك مذهب الكلابية وقرب من مذهب أهل السنة والجماعة. لكن هو صرح في كتاب الإبانة كما سيأتي إن شاء الله غدا، نردنا أن نفصل، أنه قال: وأنا أعتقد عقيدة إمام أهل السنة عن الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك اللي يرى كتابه الإبانة ورسالة إلهام للثغر يرى أنه أثبت كثيرا من الصفات على خلاف الموجودين اليوم. ما يمكن يكونهم على مذهبه أصلا. يا ليتكم تنتحلون تأخذوا كتاب الإبان الإبان حسن تعتقدونه، ما في إلا مسائل يسيرة قال فيها للسنة، أما أغلب الأسماء والصفات فقد أثبتها. المهم أنه خرج من الاعتزال إلى المذهب الكلابية، ثم قرب إلى مذهب السنة والجماعة حتى كاد يقارب. واضح؟ أي والله صدقت أمس نسيناه. طيب إذا بنأذن أخاف ما ننهي الدرس. تبون نخليها غدا ونكمل الدرس غدا ولا نكمل بعد العشاء الكتاب كله؟ ها؟ أنا أقول بعد العشاء يبقى شيء قليل نخلصه، وبكرة نخلي الدرس فقط للفرق بين أهل السنة والجماعة العنوان كامل. من بيذن؟ خله يلا أحدكم يلا تقترع هناك بس افتح المسكرة افتح. جزاك الله خير. إذن يا أخوان قلنا أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان أولا على مذهب المعتزلة، ثم انتقل إلى مذهب الكلابية، ثم انتقل إلى أن صرح بأنه على مذهب أحمد بن حنبل، واختلف العلماء هل هو رجع أو أنه قارب، لكنه على كل حال المعاشعر المعاصرون ليسوا على مذهبه في كتاب الإبانة إطلاقا، هم مخالفون له، بل هو على مذهبه على مذهبه الكلابي الذي تبرأ منه. عشان تعرفون هؤلاء أصلا ليس لهم إمام، وإنما هم أهواء، فيأتي المتأخر ويفعل المذهب ويمشي عنه المتأخرون. واضح ولا لا؟ مثل الآن حتى في الفقه مذهب الحنابلة، تجد أن المذهب الحنابلة مثلا يمشون على رأي واحد اصطلحوا عليه، ونص الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام بأن مذهب الحنابلة المعتمد المعاصر على خلاف أكثر نصوص أحمد. ليش؟ لأن المذهب المعتمد اللي صار يمشون عليه هو مذهب متأخرون، صار أحد كبار أئمة المذهب واعتمد رواية من الروايات ومشوا عليها، وهم خالف المنصوص بل ربما للمتأخر من أقوال أحمد. هؤلاء فعلوا في هذه العقيدة نفس الكلام، تجد أن الإمام الشافعي على عقيدة السلف، ثم يأتي هؤلاء ينتسبون إليه في المذهب، ثم يخرجون من مذهب السنة إلى مذهب الأشعري، ثم الأشعري ينتقل من مذهب المعتزلة إلى الكلابي، ومن الكلابي إلى السنة، ويبقون على مذهب الكلابي ولا ينتقلوا مذهب السنة. فهم لا يأخذوا مذهب الشافعي وينتسبون إليه مذهبا وفقها، وينتسبون إلى الأشعري عقيدة والأشعري ليس على مذهبه بل ترك المذهب. ليش؟ لأن المتأخر هو الذي قعد لهم ومشوا عليه، مثل قلت لكم الباقلاني والجويني، على أن الجويني رجع أيضا مثل الأشعري رحمه الله، ولم يبقى عنده، رجع إلى مذهب السنة الجويني. طيب نجي الآن إلى أصول الأشاعرة باختصار، لأن قلت لكم غدا نفصلها تفصيلا مقارنة بأهل السنة، حتى يتبين أن هؤلاء من أصحاب المؤتمر ليس من أهل السنة والجماعة أبدا، إلا على مذهب المعنى العام كما سيأتي. إذا قلنا أنهم هل هم من أهل السنة مقابل الرافضة؟ نعم. إذا قلنا أنهم مقابل الرافضة فكل من انتسب إلى السنة فهو سني، المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة الكلابية المتريدية، في مقابل الرافضة كلهم اعتبروا من أهل السنة. لكن إذا جئنا للسنة اللي هي مقابل البدعة فليس من هؤلاء أحد من أهل السنة. أهل السنة فقط هم الحديث اللي على منهج كتاب السنة من السلف الأمة، اللي على مذهب الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة فقط. فإذا هناك اصطلاح عام وخاص كما سيأتي غدا. من مناهج الأشاعرة باختصار، أول شيء تقديم العقل على النقل. أصلا الأشاعرة لم ينفوا صفات الله إلا لأن الصفات عندهم لله لا تثبت إلا بالعقل، لا تثبت بالشرع. عشان تعرف أن هؤلاء ما عندهم ضابط شرعي. إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل. هذا مذهب المعتزلة أخذوه منهم لأن إمامهم كان معتزليا. واضح ولا لا؟ ولذا فهم يقولون أن هذه النصوص التي تأتي ظاهرها غير مراد. ليش؟ لأن خالفت العقل عندهم. فما دام أن العقل لا يقبل هذه النصوص اللي هي نصوص الصفات ما عاد يقبلونها، لأن القاعدة عندهم تقديم العقل على النقل، ومن ثم ظلوا فيما ظلوا. واضح ولا واضح؟ طيب مع تناقضهم لأنهم المعتزلة أحسنوا منهم من حيث القياس. المعتزلة طردوا كل الأسماء كل الصفات اللي يثبتونها، ما حد يلزمهم بشيء. أما ذلك يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، فالمعتزلة يحجونهم في هذا، إما تثبتون الجميع أو تنفوا الجميع. طيب، إذن هم يقدمون العقل على النقل، ولذا فهم لا يقبلون الصفات، يؤولونها إلا قليلا، وهذه التي يثبتونها أيضا لا يثبتونها كما يثبتها للسنة، فإما يؤولونها وإما يفوضونها. مسألة الصفات، إذن هم يعتبرون معطلة. ليش؟ للصفات إلا سبع صفات، اللي الصفات إيش؟ صفة العلم والكلام والحياة والسمع والبصر والإرادة، هذه يثبتونها والقدرة، ولا يثبتونها كما يثبتون السنة والجماعة. فيأتينا غدا إن القدرة عندهم مين القدرة عندها للسنة، القدرة عندهم إن الله قادر على المخلوقات ولا قادر على شيء آخر، يعني حتى أفعاله مو قادر عليه. معوذ بالله، كلامه خطير بهذا. إذا جئت بمسألة كلام الله، أهل السنة يقول كلام الله منه بدأ وإليه يعود، كلامه صفة من صفاته بحرف وصوت، سمعه جبريل ومحمد منه. هم يقول لا، كلام الله، الله عاجز عن الكلام، الله يتكلم بكلام نفسي فكر فقط. أما هذا الذي سمعه موسى وسمعه جبريل وسمعه الأنبياء والملائكة، هو الموجود بين دفة المصحف الآن الذي تتعبدون به، كله مخلوق. إذن كلام الله معنى لا حقيقة. سمعتش معنى؟ يعني قد يصل الفلاسفة بإلزامي بأن هذه خيالات، لأنهم يقولون المعنى من الله واللفظ مخلوق. هل ذول أهل السنة؟ نجي الآن لقولهم في القدر، هم جبرية في جبرية في القدر، فهم جبرية في القدر، فأفعال العباد عندهم إيش؟ مخلوقة لله، وإن كانت كسب لهم لكن قدرتهم غير مؤثرة، ولذلك فهم لا يثبتون لا يثبتون الإرادة الشرعية، يثبتون الإرادة الكونية. إذن هم جبرية، مر معنا مذهب الجبرية ولا لا؟ إذن الأشاعرة جبرية ولا يثبتون إرادة شرعية، مثل قول الله عز وجل إيش؟ والله يريد أن يتوب عليك. نجي للإيمان، إيش قلنا عنهم الأشاعرة؟ مرجئة، تصديق عندهم، لا يدخل في الإيمان عمل ولا لا عمل جوارح ولا اعتقاد إيش؟ فأخرجوا قول اللسان وعمل القلب والجوارح. طيب، خلصنا من الأشاعرة وهذا باختصار، غدا إن شاء الله سنفصل إذا شئتم لا قولهم في أصل التوحيد، وقولهم في وجود الله، وقولهم في حقيقة موقفهم من القرآن، حقيقة موقفهم من السنة، كل هذا يدل على أنهم في الحقيقة ليسوا من السنة في شيء أبدا. طيب، نجي الخامسة. قال المصنف المعتزلة، أي يجب هجر المعتزلة. طبعا المعتزلة تعرفون من هم أولهم؟ واصل بن عطاء، لما ظهرت الخوارج وكفروا ثم سألوا الحسن قال لا هم مسلمون بالكبائر، فقام إيش واصل بن عطاء قال لا هم بمنزلة بين منزلتين في الدنيا وفي الآخرة هم في النار، وجاء عمرو بن عبيد وجلس معه واعتزلوا مجلس الحسن فسموا معتزلة. هذا أصل مذهبهم، ثم صار مذهبهم بعد أن تطور وجاء أئمة كبار كالعلاف والجبائي وأمثاله فجعلوه مذهبا له قواعد وأصول. شياطين الإنس يؤز بعضهم بعضا، ولذلك علم أصولهم. أول شيء يجب أن تعرف أن المعتزلة باقين إلى اليوم. صحيح أنهم ليسوا ككيان مثل كيان من؟ مثل الرافضة، واضح كيانهم قائم، والأشاعرة أيضا، وإن كان الأشاعرة المعتزلة يعني يوجد مذهبهم لكن دخل في الناس، فتجد الرافضة أخذوا من المعتزلة عقائدهم، الرباضية والخوارج أخذوا من المعتزلة عقائد، الأشاعرة أخذوا من المعتزلة، العلماء الليبراليين أو يسمون العصرانيين اليوم أخذوا كثير من عقائد المعتزلة. لما تجي الآن في الصحف وتشوف بعض الكتاب يطعنون في بعض السنة، من وين أخذوها؟ أخذوها من المعتزلة، أي من الكتاب اللي كتبوا قبل في مصر لما قامت ثورة العقل والسلام، وبدأوا يكتب أبو ريا وأمثالهم تذكرون اللي رد عليهم علماء السنة العصر اللي قبلنا، هؤلاء أخذوا كلام المعتزلة ووضعوه في الطعن في السنة. هؤلاء الكتاب عندك اليوم لا يعرفون لا معتزلة ولا معتزلة، يذهبون كتبهم ويأتون بها، وقد يكون بعض طلاب العلم قنطرة لهم، مثل طلاب عندنا كانوا عندنا يدرسون وخرجوا من السنة أعوذ بالله والتفوا لهؤلاء وصاروا يخرجون لهم النصوص ويعطونا مياه ويكتبونها في الصحف. أنا أعرف أشخاص منهم كانوا طلاب علم ويدرسون وكانوا معنا في أقسام العقيدة، خرجوا من الدين والسلخ وصاروا مع المذهب الليبرالي، وصاروا هؤلاء قنطرة لهؤلاء الليبراليين، يخرجون من النصوص ويجعلون يكتبونها في الصحف، وهم أيضا يكتبون، هم يكتبون. هذه كلها كما يقال شبكة المعتزلة، التي ليش المعتزلة أصل مذهبهم يقولون على تقديم العقل على النقل، ولذلك يعجب هؤلاء، ليش كل هؤلاء لا يريدون السنة، لأن السنة تدمغهم وهم لا يريدونها، فمذهب المعتزلة أصبح مخرج لهم، كل حديث يخالف رد لأنه مخالف للعقل. ولذلك الأصول عند المعتزلة خمسة أصول. العدل، وش هو العدل عندهم؟ يعني لأجل أن ينفذ من خلال اسم العدل ما أحسن الاسم، يسمونه بغير اسمه، لأجل القول ببدعة القدر بأن الله لم يخلق أفعال العباد، بل هم الخالقون لأفعالهم وأكسابهم، لذا فهم ينفون الإرادة الكونية، عكس الأشاعرة. أشاعرة جبرية وهؤلاء قدرية، يعني يرون أن الله عز وجل يعني ينفون مرتبتي أيش؟ الإرادة والخلق، ويثبتون العلم والكتابة. فصلنا هذا فيما سبق. إذن فهم عندهم العدل أي القدر، قدريهم. التوحيد، ما هو التوحيد عندهم؟ ينفذون من خلال التوحيد إلى تنزيه الله باسم التنزيه، وهو الحقيقة تعطيل أسماء الله وصفاته، فلا يثبتونه، واضح ولا لا؟ ولا يثبتون إلا أسماء مجردة دون معاني. فالله عز وجل اسمه الرحمن، يقول اسم الرحمن اسم مجرد لا يؤخذ منه أي صفة، فليس هو برحمن ولا رحيم، وليس لرحمته أثر. فهؤلاء مذهبهم مذهب إيش؟ منتهي يعني، أصلا واضح أنهم معاندون، مش يعني شاق الله ورسوله. طيب ولذلك فمن توحيدهم القول بخلق القرآن، ومن توحيدهم أن الله لا يرى في الآخرة تنزيها في زعمهم. إذا المذهب الثاني عندهم التوحيد، توحيدهم هو تعطيل الأسماء والصفات، وتوحيدهم نفي الرؤية، ومن توحيدهم أيضا ما ذكرنا من قول بخلق القرآن. من توحيدهم، من أصولهم، الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، ذكرناها قبل قليل. فحنا أهل السنة نقول أن صاحب الكبيرة مسلم باق على الإسلام، وإن كان عاصيا قد يدخل النار وقد يغفر له. الخوارج تكفره مباشرة، ولذلك يقاتلون، شوف الخوارج اليوم أي واحد على مذهب الخوارج يحمل السيف ويقتل المسلمين، مثل داعش، لأن عقيدتهم من خالفهم كفر. المعتزلة يقولون في الدنيا بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر، وشو؟ لا شيء. في الآخرة يتفقون مع الخوارج المخلط، ولذلك المعتزلة لا يحملون السيف مثل الخوارج. نتكلم لا